قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم سب الأموات بغير حق أو مصلحة شرعية. الأموات يعني الأموات من المسلمين، أما الكافر فلا حرمة له إلا إذا كان في سبه إيذاء للأحياء من أقاربه فلا يسب، وأما إذا لم يكن هناك ضرر فإنه لا حرمة له. وهذا هو معنى قوله، قول المؤلف رحمه الله: بغير حق، لأن لنا الحق أن نسب الأموات الكافرين الذين آذوا المسلمين وقاتلوهم ويحاولون أن يفسدوا عليهم دينهم، أو مصلحة شرعية مثل أن يكون هذا الميت صاحب بدعة قد نشرها بين الناس، فهنا من المصلحة أن نسبه ونحذر منه ومن طريقته لأن لا يغتر الناس به. ثم استدل لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبوا الأموات، والأصل في النهي التحريم، فلا نسبوا الأموات. ثم علل قال: فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، وسبكم إياهم لا يغني شيئا، لأنهم أفضوا إلى ما قدموا حين انتقلوا إلى دار الجزاء من دار العمل، فكل من مات فإنه أفضى إلى ما قدم والتحق بدار الجزاء وقامت قيامته وانقطع عمله ولم يبق له حظ من العمل إطلاقا إلا ما دلت السنة عليه، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدق جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه عما لا فائدة منه، فإن هذا طريق أهل التقى، فإن عباد الرحمن إذا مروا باللغو مروا كرام، وأما الزور فلا يشهدون إطلاقا ولا يتكلمون إلا بحق. والله موفق.